قال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهم مجمعون على ذلك. فلماذا رجعتم عن تجريحكم لهاني بن بريك مع أنه خالف هذا الأصل بخروجه على حاكمه الشرعي؟ وما دليلكم على هذا الرجوع؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب أن هذا الأمر حياله شيئان فيما أرى. أحدهما سياسي، وهذا لا أستطيع الكلام فيه لأنه بينه وبين ولاة الأمر. أما الثاني فهو جرح له، فأنا أعتذر عن هذا الجرح، وأقول الأخ هاني بن بريك رجل شجاع وسلفي ولله الحمد، وإن كانت عنده أشياء تستحق النصح، فإن إخوانه لن يقصروا في توجيهه وتنبيهه إلى خطأ. فلو أن كل من خالف حذر منه لم يبقى أحد إلا المحذر نفسه. أكرر ما قلت، هو اعتذاري من الأخ هاني بن علي بن بريك، فقد استعجلت في ذلك الجرح، وأنا أقرر الآن رجوعي عنه وأرجو نشره على الملأ. شيخنا، يعني فعله هذا الذي وقع منه لا يعتبر خروج عن هذا الأصل؟ أي فعل تقصد؟ قتاله لولي أمره. ولي أمره هو الذي أقاله، وكما قلت لكم المسألة لها جانب آخر سياسي بينه وبين ولاة الأمور عندنا وعندهم، وهذا لا أستطيع أن أقول فيه شيئا. يعني هو لم يخالف هذا الأصل يا شيخ؟ قد تكون عنده زلة تعول، لكن لا نخرجه من المنهج السلفي. ولكن يا شيخ، يعني برجوعكم هذا كأنكم تقرون على فعله هذا. نحن ولا نقر أحدا على خطأ، فهمت؟ بارك الله فيك. نعم. لكن أرى أن خطأه لا يستحق التحذير. الرد العلمي نعم، رد علي ورد عليك ردا علميا، هذا لا بأس به. نعم. وما رأيكم في من حذر منه يا شيخ؟ أنا لا أرى التحذير، بارك الله فيه. أخطأ، والخطأ يرد ردا علميا. يعني بعض الناس الآن يقول في سيد قطب المصري الهالك، يقول مثل سيح قطب، هذه لا تفيدنا بشيء. الذي يفيد في الدعوة الرد العلمي. ولعلك تنظر كتاب تنبيه ذوي العقول السليمة، فترى كيف العلماء يرد بعضهم على بعض. رجل قال الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كذب أبو محمد. وقيل له: يقول أبو محمد الوتر واجب. قال: كذب أبو محمد. هذا كذب بمعنى أخطأ. كتاب اللغات. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة. نعم. راجع كتابي بارك الله فيكم لعله وصل إليكم تنبيه ذوي العقول السليمة. نعم الشيخ. نعم. ولكن يا شيخ يعني هذه المسألة تكلمنا عليها الآن مسألة صعبة هي من الأصول. أنا أقول لا يستحق التحذير وأنا قد استعجلت. أفهم هذا بارك الله فيك وأفهم. أما من أبى بعض الناس لا يقنعه شيء. يعني أنا بلغني هذه الأيام أن امرأة تقول القرآن مخلوق، هذا كفر. قول هذه المرأة يا شيخ يحذر من مقالتها ولا يحذر من شخصيتها؟ ننظر هل هي تعلم، يعني هل هي تقول هذا عن علم استقر عندها أو جاهلة قلدت شخصا؟ هذا ننظر منه. أنا أقول هذه كلمة كفر، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله مع المأمون. المأمون حمل الناس على هذه المقالة بالقوة، بتأثير مشر، بتأثير بشر ابن غياث المليسي شيخ المعتزلة في زمانه. ومع هذا الإمام أحمد كان يصلي خلفه، كان يصلي خلفه ويقول هذه المقالة كفر، هذا القول كفر، لكن لم يكفر المأمون. فنحن ننظر هذه المرأة هل هي قامت عليها الحجة الرسالية أو لا. فإن كانت قامت عليها الحجة الرسالية هي كافرة، يجب عليها أن تتوب ولا يضرب عنقها. وإن لم تبلغها الحجة الرسالية وإنما أخذتها عن شخص وتظن أنه على حق، فهي تقرر ويبين لها، يبين لها القرآن وجميع الكتب المنزلة هي كلام الله ووحيه وتنزيله، وليس شيء منها مخلوقا أبدا. يا شيخ التاريخ لو تفضلت. إذن أملاه عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري من المدينة بعد عصر السبت الموافق 16 من شهر صفر عام 39 و400 وألف. جزاكم الله خير الشيخ وبارك فيك.